الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك. وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك مأمور بالضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل أن شرفنا بهذا الشهر الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على اقتناص بركات هذا الشهر المبارك. إخواني، شهر رمضان المبارك لا نؤديه كفريضة وكعمل يؤديه كل ذوي طقوس في هذه الأرض. شهر رمضان أجل من ذلك. مع الأسف صيام أغلبنا على أحسن التقادير عبارة عن إمساك عن الطعام والشراب، لننتقم من النهار في الليل فنضاعف أضعاف ما كنا نأكله في غير شهر رمضان. ملخص شهر رمضان عبارة عن الإمساك عن الطعام والشراب من الصباح إلى الليل، وبعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يهل علينا هلال شهر شوال. من منا يخرج من هذه الجامعة خريجا آخذا شهادته بيده؟ من منا يقلب صفحة حياته في هذا الشهر المبارك؟ أولم نسمع أن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم؟ إخواني، هذه المأدبة مأدبة إلهية عظمى. شهر رمضان مشروع تكامل، مشروع بنيان، بناء هذه الذات التي ظلمناها 11 شهرا في كل عام. إذا أراد أحدكم أن يعلم أن صيامه مقبول أو لا، ليس من الضروري أن يبحث يمينا وشمالا عن أهل المكاشفات وأهل العلم بالمغيبات. ينظر إلى سلوكه في شهر شوال ويقيسه إلى سلوكه في شهر شعبان، فإن رأى تغيرا، تأثرا، انقلابا في ذاته، فليعلم أن هذا الشهر قد بارك الله سبحانه وتعالى له فيه. روي عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الحدائق يقول: وليكن عليك وقار الصائم. الصائم له وقار، لا يعلم صومه من خلوف فمه فحسب، وإنما يعلم صومه من الوقار الذي يكتنفه من رأسه إلى قدمه. ثم يقول عليه السلام كما روي عنه: ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. لا يكن يوم شهر رمضان كأي يوم من الأيام العادية، لا يميزه إلا الإفطار والسحور. لا يكون الأمر كذلك إخواني. إذا أردنا أن ننتفع من هذا الشهر المبارك فعلينا أن نبرمج لأنفسنا برنامجا جديا. قلت قبل قليل، جامعة يحتاج إلى متخرجين، مشروع تكامل، مشروع بناء، مشروع عودة إلى الله سبحانه وتعالى. من منا لا يعطي ربه سرا أو جهرا، صغيرا كان أو كبيرا، الله عز وجل فتح لك باب التوبة على مصراعيه في هذا الشهر. وإخواني، توبة الله عز وجل عزيزة على الإنسان. هذه الفرصة فرصة نادرة. البعض يظن بأن التوبة أمر سهل، أن يستغفر الله بسبحته وهو في بحر السائحين. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه، أقرأ لكم بعض الآيات المتعلقة بالتوبة، وإني لغفار لمن قال استغفر الله وحسب، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. التوبة عزيزة، التوبة صعبة، لها شرائط ولها مقدمات. في آية أخرى، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. التوبة كما أنك تحملت أو استمتعت بلذة المعصية، لا بد وأن تذيق النفس شيئا من مرارة التوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. ثم إن ربك للذين يعملون السوء بجهالة، لا تقل إني جاهل فحسب، أنت جاهل جاهل، ثم ولكن الله فتح لك بابا ذي شروط. يقول ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، كنت جاهلا يغفر الله لك، ولكن أين الإصلاح الذي ينبغي أن تقوم به؟ إنما التوبة على الله. الله عز وجل جعل على نفسه التوبة. انظروا إلى لطافة هذا التعبير الإلهي، إنما التوبة على الله. الله عز وجل أخذ على نفسه أن يتوب، ولكن على من؟ للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إخواني، ما دام الأمر كذلك فهذا شهر رمضان شهر الإنابة والتوبة. الشروط فيها مخففة، الاستغفار البسيط قد يرفع بحارا من أو نيرانا من الذنوب والآثام. واسمعوا إلى هذا التعبير المبشر عن أبي جعفر كما في سفينة البحار، يقول من عجائب الروايات في باب التوبة إخواني، لولا أن الصادق المصدق يقول هذه العبارة لكان ثقيل علينا أن نستوعب هذه الألفاظ الغريبة. يقول كما في هذا الحديث الشريف، إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها. وما نفع رب العالمين بتوبتي وعودتي إليه؟ إن يكفر من في الأرض جميعا لا يضره ذلك شيئا، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. ولكن مع ذلك رب العالمين الغني عنا وعن طاعتنا يقول أشد فرحا بتوبة عبده، لأنه خلقه بيده، لأنه صوره في بطون الأمهات، هو الذي يصوركم في الأرحام. الله عز وجل له عناية بهذا البشر، خلقه دبره صنعه، بالمؤمنين رؤوف رحيم. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم. هذا النبي الذي بعث علي إليكم عزيز عليه ما عنتم، فكيف برب السماوات والأرض؟ ألا يعز على الله عز وجل ذنبي أنا العبد المسكين؟ يعز عليه، لأنه خلقك وأراد منك خلقا سويا مستقيما. ولهذا الله عز وجل يشتد فرحه بتوبة هذا العبد. ثم يعقب عليه السلام في ختام الحديث، فوالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. إخواني، إلى كم يتحبب الله عز وجل إلى عباد؟ أكثر من ذلك، تتحبب إلي فأتبغض إليك، تتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، ولم يمنعك ذلك من الجود بي والرحمة. إخواني لو نظرنا إلى واقع الأمر لمتنا فرحا وأسفا في نفس الوقت، أسفا على أنه لم نقدر الله عز وجل حق قدره، ما عرفناه حق معرفته، وما عبدناه حق عبادته، ومع ذلك يتودد إلينا في كل صغيرة وكبيرة. هذه الأعمار المتناهية 60-70 سنة أعمار لا بركة فيها، أعمار محدودة، ولكنه سبحانه وتعالى من عليه، جعل ليلة من هذا الشهر المبارك خير من 1000 شهر، ولك أن تعد السنوات التي تساوي 1000 شهر. أليس هذا من التخفيف العظيم؟ أليس هذا من التودد من رب العالمين؟ ويكفي أن نقول نحن شيعة علي بن أبي طالب، هذا يكفينا فقط. في نهج البلاغة يقول عليه السلام: وخطابات علي لأصحابه يشملكم جميعا في كل العصور، ما بعث أمير المؤمنين ولا النبي من قبله ليخاطب ناس الجزيرة فحسب. أنت مخاطب في هذا اليوم وأنا مخاطب أيضا. إخوان اسمعوا إلى كلام أمير المؤمنين، قائل قال استغفر الله كما هو المتعارف في البيوت وفي السيارات وفي المحافل، يقول استغفر الله ربي وأتوب إليه. أتعلم ماذا قال أميركم في جواب هذا الرجل؟ قال ثكلتك أمك. أتدري ما الاستغفار؟ هذا الاستغفار بهذه السهولة؟ إن الاستغفار درجة العليين، وهو اسم واقع على 6 معان. للاستغفار شروط، الاستغفار مراحل، أولها الندم على ما مضى، أن تستحي من الله سبحانه وتعالى مما عملت، عصيته بجوارح هو منحك إياها، ضربت المظلوم بيد هو الذي صور هذه اليد في بطون الأمهات، تعمل تختاب أخاك المؤمن بهذا اللسان، هذه القطعة من اللحم الغريب الذي يتحرك كيفما شئت، حركه فيما يرضي رب السماوات والأرض. عن الصادق عليه السلام كل ما أقرأه من حديث هذا اليوم في السفينة لئلا نخل بالشرط الشرعي، يقول عن الصادق عليه السلام: إن الله يحب المفتن التواب. نحن لا ندعي العصمة، نحن لا نتوقع من المؤمنين لا يعصوا أبدا، بالعكس إن الله يحب المفتن التواب، العبد الذي يخدعه الشيطان فيرجع، العبد الذي يزل فيعود، كما في بعض التعابير كالسنبلة تخر وترجع. المؤمن كالسنبلة، سنبلة القمح إذا وقعت على الأرض لهبوب نسيم سرعان ما ترجع، والكافر كالخشبة إذا خرت انكسرت. فيقول عليه السلام: إن الله يحب المفتن التواب، ومن لا يكون ذلك منه كان أفضل. طبعا الذي لا يذنب ولا يعود فهذا أفضل من الذي يذنب فيعود. يقول عليه السلام: الشرط الثاني من التوبة، إخواني انتبهوا إلى كلام أميركم صلوات الله عليه، العزم على ترك العود إليه أبدا. أنت عندما تلدغ من جحر لم ترجع للجحر مرة ثانية؟ أولم تسمع أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين؟ عليك أن تعزم، الشيطان غلب عليك في ساعة الشهوة والغضب ذلك أمر آخر، ولكن عليك أن تعزم على أن تكون مستقيما. البعض منا يمني نفسه بالسنوات الأخيرة من حياته، يقول هو لا شعوريا، يقول نعم الشباب نقضيها بالسكر واللهو والمآرب المختلفة، وفي ختام العمر عندما يبيض الشيب عندئذ نعود إلى الله عز وجل. أولم يسمع إلى قوله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. تستهزئ برب العالمين؟ أنت شاب مملوك للغير، وأنت شيخ مملوك لله سبحانه وتعالى، أنت عبد من أولك إلى آخرك. إذا كان علي عبد من المهد إلى اللحد فأنت أولى أن تكون عبدا. ليست التوبة إخواني الشباب، انتبهوا لهذه الآية، من قال بأنك توفق للتوبة وأنت إنسان كبير السن؟ ما أكثر موت الفجأة في هذه الأيام، ما أكثر الغيبوبات على أسرة المستشفيات، من قال بأنك توفق لكلمة لا إله إلا الله فضلا من أن تموت على التوبة والإنابة إلى رب العالمين؟ يقول عليه السلام: إخواني، من درر الأحاديث هذا الحديث، يقسم التوبة على 6 درجات، وصل الدرجة الثانية، وأما الثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم، أكلت أموال الناس ثم تستغفر الله عز وجل وترجع إلى بلادك، هذا هي التوبة، تؤدي للمخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعه. هنالك في المواقف، في مواقف الحشر والقيامة، درجات ومراحل تؤاخذ على كل صغيرة وكبيرة. انظروا إلى عمل قوم يونس، تقرؤون في الغفيلة: وذي النون إذ ذهب مغاضبا. هذا القوم الذي هم أن يقع عليهم العذاب، يقول أن قوم يونس ترادوا المظالم بينهم، لما رأوا العذاب مقبلا عليهم أرجعوا المظالم للعباد، حتى أن الرجل يأتي إلى الحجر وقد وضع عليه أساس بنيانه فيقلعه، يهدم البيت الذي بني على حجر مقصوب ليرده إلى أخيه الذي اغتصبه منه. هذا هو، هذه هي التوبة التي أرادها علي عليه السلام. ثم يقول عليه السلام: الرابع أن تعمد إلى كل فريضة ضيعتها فتؤدي حقها، تتكل على الثلث، على ثلث الأموات ليصلوا عنك ويصوموا عنك ويحجوا عنك، أنت حي ترزق، أنت في عنفوان شبابك، أنت في قمة صحتك، لا تصوم ما عليك ولا تصلي ما عليك على أمل الولد الأكبر يقضي عنك يوما ما وأنت رميم في تراب القبر. هذه هي التوبة، أن تعمد إلى كل فريضة ضيعتها فتؤدي حقها. الخامس، الإمام لم ينتهي بعد من بيان التوبة، يقول أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلتصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد. الدجاج الجلال الذي يأكل العذر ممنوع أكله حتى يستبرئ ويصبح طاهر اللحم، وأنت كذلك إذا كنت جلالا في مأكلك ومشربك تأكل كل حلال وحرام، عليك أن تذيب هذا اللحم. إخواني، انتبهوا إلى طعام شهر رمضان، هذه اللحوم الشائعة، هذه الأطعمة المشتبهة، كيف ترجو خيرا من شهر رمضان وأنت تأكل كل لحم وكل طعام، تذهب إلى كل مائدة، احتاطوا على الأقل في هذا الشهر المبارك. أنت تريد أن تصوم لله رب العالمين، تفطر على السحت وعلى الميتة، أي صيام هذا؟ كالذي يبني بناءه على الملح وعلى شاطئ البحر. على الأقل أقول دائما تكليفنا الشرعي ذلك، على الأقل في شهر رمضان نراعي طيب المأكل والمشرب، كلوا ما في الأرض حلالا طيبا، لا يكفي أن يكون حلالا فقط، أن يكون طيبا. انظروا إلى مأكلكم، فلينظر الإنسان إلى طعامه كما في قوله سبحانه وتعالى. لا داعي من التملي من كل شيء، انظر للطعام الحلال وكل منه ودع ذلك جانبا، لا تأخذ طعاما من كل أحد، لا تذهب إلى مائدة كل أحد. الطعام الحرام يظلم القلب، يقسي القلب، يذهب بالبركات. وأخيرا يقول عليه السلام السادس، والكلام ولعلي عليه السلام كما في نهج البلاغة: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. في جوف الليل استمتعت بالمتعة المحرمة وتريد أن تستغفر بهذه السهولة، عليك أن تذيق النفس ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية. يقول علي عليه السلام في ختام حديثه: فعند ذلك تقول استغفر الله. هذه هي التوبة النصوح. إخواني، أنا تعمدت ذكر هذه المقدمات لأنتهي إلى نتيجة، وهي أن التوبة بهذه المواصفات الصعبة، التوبة سهلة في هذا الشهر الكريم، ما عدا حقوق المخلوقين العودة إلى الله عز وجل سهلة، لأنك أنت إذا كنت خارج بيت المضيف لعل إعطاء لقمة الطعام يعز على صاحب المنزل، أما إذا دعيت إلى المنزل، أما إذا أصبحت ضيفا الضيف مدلل، الضيف يعطى ما يريد. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله، شهر قد دعيتم فيه إلى ضيافة الله عز وجل. أملنا في هذه الفقرة إخواني أنه ما دمنا دعينا إلى ضيافة الله عز وجل، تدللوا، اطلبوا من ربكم ما تريدون. هذا الشهر شهر لا تعقد فيه الشرائط كثيرا، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس، والكلام للنبي صلى الله عليه وآله كما رواه الصدوق في الأمالي: إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. أنتم عبيد، لا عبيد الله عز وجل، وإنما عبيد الأعمال التي ارتكبتموها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أخواني، عمى ونسيان في ساحة الحشر، إنسان أعمى في ذلك الموقف الرهيب، إنسان منسي في ذلك الموقف الذي تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. إخواني، ما دام الأمر كذلك ونحن على قيد الحياة في بيت الله سبحانه وفي الشهر المبارك، فرصة ذهبية ينبغي أن لا تفوت أبدا إخواني. واعلموا أن الله جل ذكره أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين، وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. إخواني، حسن الخلق مع الأسف يعني شهر رمضان من أيام سوء الخلق. إنسان صائم، إنسان جائع، إنسان مرهق، إنسان لم ينم الليل كافيا، وإذا بأدنى مبرر يجعله يغضب على أهل بيته وعلى العمال تحت يده أو ما شابه ذلك. إخواني، حسن الخلق وظيفتنا دائما، وعلى الأخص في شهر رمضان المبارك. إن العبد كما في قلت الحديث في سفينة البحار: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بإمكانك أن تكون مفطرا في غير شهر رمضان، ولكنك بحسن الخلق تصل إلى درجة الصائم القائم. يقول: اجتمع يعقوب مع يوسف، لقاء مثير. يعقوب الذي بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم التقى الآن مع يوسف. يا له من موقف، يا ليت الأجهزة سجلت هذا اللقاء التاريخي بين أب فقد ابنه، مو ابن عادي، نبي الله فقده. لو كان يوسف كبنيامين أو كغيره لعل ما بيضت عيناه، بيضت عيناه لأنه فقد نبيا من صلبه. اجتمع يعقوب مع يوسف، قال: يا بني حدثني بخبرك، ماذا حل بك في هذه السنوات الطوال من الجب وما بعده؟ فقال له: يا أبتي لا تسألني عما فعل بي إخوتي، واسألني عما فعل الله بي. لا شأن لك بما فعل إخوتي بي. هذا حسن الخلق. ليس من الغريب بعد ذلك أن يكون صديقا هذا العبد الذي عندما يواجه أباه يقول: لا تسألني عما فعل إخوتي بي، واسألني عما فعل الله بي. إخواني، إذا كان يوسف كذلك فإن نبينا صلوات الله عليه أعظم من ذلك. مواقفه في حسن الخلق، مواقفه في التودد إلى أسوأ الخلق، مواقف معروفة. وإخواني، لما قرأت هذا الحديث أملت خيرا. النبي الذي هذا تعامله مع أسوأ عباد الله، كيف تعامله مع شيعة وصيه ومع محبي ذريته؟ يقال في التاريخ: أسلم وحشي. وتعلمون من هو وحشي؟ اسمه أتلى عم نبينا صلوات الله عليه وآله. فقال له النبي: أوحشي أنت الوحشي؟ أنت الذي قتلت عمي؟ فقال: نعم. قال أخبرني كيف قتلت عمي. تصوروا هذا الموقف، أظن المسلمون لم يتحملوا هذا الموقف، النبي يحاكم قاتل عمه حمزة سيد الشهداء. قال أخبرني كيف قتلت عمي، فأخبره يصدق فيما يقول، فبكى صلى الله عليه وآله وسلم. وتعلمون الجرح الذي أوجده النبي، أوجده وحشي في قلب النبي عندما قد قتل عمه، وعندما استخرج كبده من جوفه، وأنتم تعلمون قصة آكلة الأكباد. النبي علق تعليقا لم يتحمل أن لا يقول شيء، وحشي جاء وقاتل عمه لا يقول شيئا، لا يمكن، لا بد أن يقول شيئا. اكتفى بكلمة واحدة، قال غيب وجهك عني، غيب وجهك، لا أراك يا وحشي، غيب وجهك عني. أكثر من ذلك لم ينقل التاريخ لنا ما عمله النبي صلى الله عليه وآله بهذا الإنسان القاتل. موقف آخر إخواني، وأذكر لكم هذه المواقف لتعلموا قدر نبيكم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد، شق ذلك على أصحابه شديدا. هذا الوجه الذي هو انعكاس لوجه الله سبحانه وتعالى، هذه الرباعية التي طالما دعت الناس إلى عبادة الواحد الأحد، تكسر الرباعية ويشج وجه خاتم الأنبياء صلوات الله عليه. قالوا لو دعوت عليهم يا رسول الله، هذا وقت الدعاء على الكفار والمشركين. فقال إني لمبعث لعانا، أنا مو شغلي أن ألعن الناس فقط، ولكن بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا حسن خلق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع ألد أعدائه. جاءه أعرابي يطلب شيئا، إخواني بالمناسبة، وأما السائل فلا تنهر، إذا لم تعط السائل شيئا فلا تنهره على الأقل، وأما اليتيم فلا تقهر. جاءه أعرابي يطلب شيئا فأعطاه، ثم قال أحسنت إليك، يعني كافي هذا الإحسان يكفي؟ قال لا ولا أجملت، ما سويت شيء يا رسول الله، ولا أجملت، ما أحسنت إلي. عجيب، فغضب المسلمون وقاموا إليه، لعله قاموا إليه لقتله أو لضربه، فأشار إليهم أن كفوا، شو الخبر، اتركوه. ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه وزاده شيئا، ثم قال أحسنت إليه، الآن كافي؟ قال نعم، فجزاك الله عن من أهل وعشيرة خيرا. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وآله يستغل المواقف جميعا. أصحابه غضبوا عليه فقال فإن أحببت فقم بين أيديهم، فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. علمهم درسا أنه مدام قد ملأت قلوبهم غيظا، اذهب وأخرج هذا الغيظ من قلوبهم. إخواني هذا حسن خلق نبينا صلى الله عليه وآله. وقال الله عز وجل في كتابه ولكم في رسول الله أسوة حسنة نتأسى به ولو قليلا. إخواني في هذا الشهر يقول صلى الله عليه وآله من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه. من المسموع في هذا البلد وفي غيره من البلاد المشابهة أن صلة الرحم أمر لا أقول معدوم ولكنه ضعيف. قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال على ذي الرحم الكاشح، رحم لا يعتني بك، رحم أعرض عنك، هذا الرحم الكاشح أولى أن تصله. وعنه صلى الله عليه وآله صلوا أرحامكم في الدنيا ولو بسلام، ولو بالسلام. صلة الرحم لا يعني حتما أن تعطيه مالا وفيرا، أن تسلم عليه، هذا من مصاديق صلة الرحم. وعن الصادق عليه السلام إياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. فهل ثم تلا هذه الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. إخواني في ختام هذا الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم: قال أمير المؤمنين، الخطاب بين أفضل تلميذ وأفضل أستاذ، المربى الأول والمربي الأول، فقمت وقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ في ختام هذه الخطبة المباركة إخواني، خطبة النبي، يقول عليه السلام: اسمعوا بآذانكم بآذان قلوبكم، يقول عليه السلام: ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ دعاء جوشن، دعاء الندبة، دعاء كميل، صلاة، أي عمل أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ أو تعلمون ما قاله نبيكم صلوات الله عليه وآله؟ فقال صلى الله عليه وآله: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر أتعلمون ما هو؟ الورع عن محارم الله عز وجل، الورع عن محارم الله عز وجل. الإنسان الصائم ليس في معزل عن المعصية، بإمكانه أن يعصي ليلا ونهارا، عليه أن يلتفت إلى أن هذا الشهر هو شهر الطائعين، هو شهر المنيبين، هو شهر المقبلين على الله عز وجل. أختم حديثي بهذا الحديث عن الباقر عليه السلام، وهو حديث يشق على النفس. يقول عليه السلام: أبلغ موالين السلام، وأبشرك وأبشركم بأن هذا السلام قد وصل إليكم من مولاكم الباقر عليه السلام، وأوصهم بتقوى الله، وأعلمهم يا خيثمة، خيثم راوي الحديث: إنا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل. البعض يعول على شفاعة أهل البيت، شفاعة أهل البيت لا ننكر ذلك، ولكن الشفعاء هكذا يقولون، الذين نؤملهم في الشفاعة هذا منطقهم. اسمعوا يا خيثمة: إنا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بعمل، ولا ينال ولايتنا إلا بورع. الشفاعة تدرك الإنسان الذي عمل ولكن عمله قصر به، الإنسان الذي عمل ولكن رجحت كفة سيئاته، الإنسان الذي عمل ولكنه عثر ووقع. وإن إخوان انتبهوا لهذه الفقرة الأخيرة: وإن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. نصف العدل، نصف أمير المؤمنين في 13 رجب، نصف الحجة في 15 شعبان، نحتفل بذكرى الإمام الحسن في 15 رمضان، نصف العدل بالقصائد والكلمات الرنانة، ولكن في مقام العمل نخالفه إلى غيره. يكون سلوكنا سلوك من لا يمت إلى شيعة أمير المؤمنين بصلة. وأنتم إخوان الشيعة في هذا البلد أقلية، إذا كنت أنت بسلوكك لا تمثل جعفر بن محمد، معنى ذلك أنك تنفر الناس من علي ومن خط علي بعملك. كيف نواجه عليا يوم القيامة عندما يعاتبنا هذا العتاب؟ إخواني في ختام الحديث، أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. اللهم إنا نسألك وندعوك يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم مد في عمره الشريف، اللهم زين الأرض بطول بقائه، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.